بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طفف شعري مرة ثانية. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته. الدرس 27 في دروس الفقه على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. ونحن نقرأ كما تعلمون من كتاب المنهاج للإمام النووي رحمة الله عليه، وصلنا إلى كتاب الصلاة. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: المكتوبات 5: الظهر، وأول وقته زوال الشمس. ما في صوت؟ في صوت؟ ما في صوت؟ اشتغل؟ أنا سامع في صوت، أنتوا شو سامعين؟ عند الحريم ما في؟ هذا يمكن من هون. بسم الله. المكتوبات 5: الظهر، وأول وقته زوال الشمس، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس، وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب، والاختيار ألا تؤخر عن مصير الظل مثلين، والمغرب بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم. الآن نعود للأول بعدين نكمل إن شاء الله. هذا كتاب الصلاة، كتاب مهم جدا يا أخوان، وإن كنتم تعلمون الصلاة وكثير من أحكامها كذا، ولكن الإنسان عندما يدرس الفقه يكتشف أنه كثير من الأمور الهامة لا يعرفها أو لم تخطر على باله أصلا. فهذا كتاب مهم جدا لأنه يتعلق بركن الإسلام الثاني، الصلاة. المكتوبات، طبعا المكتوبات يعني الصلوات الخمس المفروضة كما تعلمون. والصلاة أصلا في لغة العرب معناها الدعاء. قال الله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. يعني ينفق في الإسلام ويجاهد بماله، يبتغي بذلك قرب عند الله وصلوات الرسول، أي ليدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. طيب، إذا كانت صلي معناها أدعو، ليش قال صلي عليهم ما قال صلي لهم؟ يعني أدعو لهم، قال صلي عليهم، قال لأنها مضمنة معنى العطف، أي أدعو لهم واعطف عليهم، أدعو لهم تحنن عليهم، فهي متضمنة معنى الحنان والعطف. وهذا الباب التضمين ذكرناه عدة مرات في الدروس القديمة في دروس التفسير. قلت لكم لما يأتي فعل معه حرف جر غير مناسب لما يعلمه الإنسان، فمعنى ذلك أنه متضمن معنى آخر، مثل قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله. قلنا أنه يشرب منها، نحن نقول شرب منها ولم نقل يشرب بها. الكأس يشرب بها، أما العين يشرب بها؟ قال: أي يشرب منها ويرتوي بها، يشرب منها ويلتذ بها، فضمنه معنى الارتواء واللذة وكذا، فأتى بحرف جر آخر حتى ينبهك على هذا المعنى. فقوله صل عليهم أي صل لهم، يعني ادعو لهم متحننا عليهم ومتعطفا عليهم، هذا معنى من المعنى. فإذا كانت كلمة صلى معناها دعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم لرجل جلس وقال اللهم اغفر لي اللهم اعطني، قال عجلت أيها المصلي، يعني أيها الداعي عجلت. إذا دعوت الله تعالى فابدأ فأثني على الله تعالى، احمد الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعو. عجلت أيها المصلي أي استعجلت أيها الداعي. من هذا المنطلق يجوز نحن نقول صلى الله عليه وسلم، إبراهيم صلى الله عليه وسلم، موسى صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جرى العرف أنهم ندعو لهم نقول صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز أن نقول صلى الله عليه وسلم لغير الأنبياء؟ من حيث اللغة ومن حيث الجواز يجوز، ولكن اصطلاحا اتفق العلماء على أن الصلاة والسلام ابتداء خاص بالأنبياء والمرسلين ابتداء، يعني ما نقول قال الإمام النووي صلى الله وسلم عليه، وإن كان يجوز لأنه معناها اللهم ارحمه يجوز، ولكن الأولى والأفضل أن نقول صلى الله على سيدنا محمد وعلى، نعطف عليه وعلى آله وعلى الإمام النووي وعلينا، ما في مانع. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي على آل ابن أبي أوفى، على آل أبي أوفى أو ابن أبي أوفى، دعا لهم، قال واحد ثاني قال يا رسول الله صلي علي، قال اللهم صلي عليه، فدعا له يعني اللهم ارحمه. ولكن اصطلاحا حتى ما يتشوش الإنسان يظن أنه هذا الشخص نبي، صارت كلمة صلى الله عليه وسلم ابتداء للأنبياء ورضي الله عنه، يجوز أن نقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وأنت رضي الله عنك وأنا رضي الله عني، ما في شيء. ولكن الأفضل أن نضع الاصطلاحات، الصلاة والسلام للأنبياء والترضي للصحابة والترحم للعلماء. مع أن العلماء الذين ذكروا هذا الكلام مثلا في شرح الرحبية في الفرائض، المؤلف الذي قال هذا الكلام قال الصلاة للأنبياء والترضي للصحابة والترحم على، بعد 4 صفحات من هذا الكلام قال قال الشافعي رضي الله عنه، هو نفس المؤلف، لأنه يعني جائز من حيث الجواز جائز، ولكن هذا اصطلاح وأفضل. ما بقدر والله الآن، لا أستطيع أن أفعل شيئا لأنه مفتوح عندنا كل شيء، يمكن في خلل الله أعلم ما هو، حاولوا تسمعوا قدر الإمكان، ما عندي حل يعني، في خلل إن شاء الله منصلحه، بس الآن نحن نسمع، أنتم ما تسمعون في شيء. شوف الإنسايد هي اللي مكتوب عليها إنسايد تحت، شوفها بس وسألها مرة ثانية شوفها بركة تزبط معك إن شاء الله. شايف أخي هاي أول واحدة. فكلمة صلاة إذن في اللغة أصلا معناها الدعاء، ثم حولها الشرع الشعير. أيوة. ثم حولها الشرع من الدعاء إلى الاصطلاح الشرعي، وهي أقوال وأفعال مخصوصة، اللي هي الصلاة المعروفة، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم اللي فيها الركوع والسجود وكذا، هذا صارت اسمها الصلاة الشرعية. أما أصل الصلاة شو معناتها؟ الدعاء. فيقول الإمام كتاب الصلاة أي ما يتعلق بالصلاة الشرعية، المكتوبات يعني الفرائض الخمس التي فرضها الله تعالى، المكتوبات 5، كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين فرض الله على أمتي ليلة الإسراء 50 صلاة، فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها 5 في كل يوم وليلة، فهذا من فضل الله علينا، وقال الله له هي 50 وهي 50، يعني صارت أنت تصلي 5 والأجر يكتب لك 50 عند الله. لو تخيل الآن لو كانت الصلاة 50، لو عندك 50 صلاة في اليوم والليلة، يعني كل 10 دقائق في صلاة، معناتها كثير من الناس لا يصلون، تصير مشقة شديدة على الناس. فالله يجزيه الخير من مين؟ سيدنا موسى جزاه الله عنا خيرا، هو اللي قال له، قال للنبي صلى الله عليه وسلم اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال له أنا عندي خبرة بني إسرائيل. وفعلا ولا زال صلى الله عليه وسلم يسأل التخفيف 5 ورا 5 حتى بقيت 5 والحمد لله. طيب، قال والحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات فرضهن الله تبارك، 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال الأعرابي اللي كان عم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا علي؟ قال عليك 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع. هذا دليل قوي للشافعية أن كل الصلوات غير الصلوات 5 هي سنن، يعني الوتر، الرواتب، قيام الليل، الضحى، لأنه قال له هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، يعني يصير تطوعا، معنى ذلك أن غير الصلوات 5 ليس فرضا. بقي عندنا وجوب قيام الليل. قيام الليل كان واجبا على الأمة الإسلامية كلها، حتى غير النبي صلى الله عليه وسلم، كان واجب على النبي وعلى المسلمين، ثم نسخ في حق المسلمين، نسخ فصار سنة. واختلف العلماء هل نسخ في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا، يعني هل بقي قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أم صار في حقه سنة أيضا، يعني مندوبا وليس فرضا. الصحيح عند العلماء أنه لم يبقى واجبا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الوجوب في حقه فصار غير واجب عليه، وإن كان هو مداوم عليه طول حياته، مداوم على قيام الليل، ولكن الراجح عند العلماء أن الفرضية نسخت في حقنا وفي حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه في حقه اختلفوا فيها، في حقنا لم يختلف فيها أحد. الآن مجمعون على أن قيام الليل لأي مسلم هو سنة مؤكدة، أما في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا، ناس قالوا بقيت واجبة عليه إلى آخر حياته، وقال بعضهم لم تجب عليه في آخر، يعني نسخت الوجوب. وقال بعضهم، يعني هذا من الكلام اللي ينسب له، يعني ما في أحاديث صحيحة بس فائدة ذكروها في الكتب، أن الصبح كانت صلاة آدم عليه السلام، كان آدم عليه السلام يصلي الصبح في وقت الصبح، فرض الله عليه صلاة في وقت الصبح، والظهر كانت صلاة داود، والعصر كانت صلاة سليمان، والمغرب كانت صلاة يعقوب، والعشاء كانت صلاة يونس عليه السلام. فجمع الله هذه 5 للأمة المحمدية تشريفا وتكريما. ممكن يكون هذا الكلام صحيح، ولكن دليله ليس قويا، والله أعلم. الصلوات 5 مذكورة في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم، فبعض العلماء استنبط منها أن دلوك الشمس يدخل فيه يعني الظهر وبعدين العصر، وغسق الليل يدخل فيه المغرب والعشاء، وبعدين الفجر ذكرت، وذكرت أيضا في قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. قال ابن عباس أراد بحين تمسون صلاة المغرب والعشاء، وبحين تصبحون صلاة الصبح، وعشيا وحين تظهرون، قال وبعشيا صلاة العصر، وبحين تظهرون صلاة الظهر. هذه إشارات إلى الصلوات 5 في القرآن. فعندك بالفقه أو في كتب الحديث الشريف اسمع العبارة عشان تحفظها، يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الأولى أو صلاة الأولى، صلاة الأولى أو الصلاة الأولى. شو المراد بالصلاة الأولى؟ صلاة الظهر. ليش صلاة الظهر هي الصلاة الأولى؟ لأن الحديث الذي سأقرأه لكم الآن أن جبريل عليه السلام عندما فرضت الصلاة ليلة المعراج فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ونزل إلى الأرض، كيف بده يصلي؟ لسه ما بيعرف، هو كان يصلي أول صلى الله عليه وسلم قبل الفرض كان يصلي، كان يصلي على طريقة سيدنا إبراهيم عليه السلام مما توارثه عن التاريخ انه كان سيدنا ابراهيم يصلي كذا فكان يصلي مثله ويسبح ويذكر الله، بس ركوع وسجود وفاتحه ما في لسه. طيب نزل جبريل عليه السلام ليله الاسراء ثاني يوم في يومها، في اليوم الثاني جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في اول صلاه الظهر، اول وقت الظهر، فعلمه صلاه الظهر في اول وقتها، ثم علمه صلاة العصر في أول وقتها، والمغرب في أول وقتها، والعشاء في أول وقتها، والفجر في أول وقتها. ثاني يوم علموا صلاة الظهر في آخر وقتها، صلى في إمام في آخر وقت الظهر، والعصر في آخر وقت العصر، والمغرب في آخر وقت المغرب، والعشاء والفجر. ثم قال له صلاة الصلاة ما بين هذين، يعني هذا أول الوقت وهذا آخر الوقت. فأقرأ لكم الحديث الشريف، هذا الحديث خبر، قال عليه الصلاة والسلام: أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس. الآن بعد قليل سنفهم يعني زالت الشمس، يعني زالت يعني عن وسط السماء، بدأت تتحرك نحو الغروب. وكان الفيء قدر الشراك، يعني الظل كان صغير جدا، كان الشمس شبه عمودية على الأرض، والظل قدر الشراك يعني بمقدار نعل، شيء بسيط كثير. والعصر حين كان ظله، يعني ظل الشيء أو الشراك مثله. والمغرب حين أفطر الصائم، يعني عندما غربت الشمس، أي دخل وقت إفطاره. والعشاء حين غاب الشفق، والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، اللي امبارح صلى أول العصر، ثاني يوم صلى الظهر قبله بحيث انتهت الصلاة صار وقت العصر. والعصر حين كان ظله مثليه، والمغرب حين أفطر الصائم، والعشاء إلى ثلث الليل، والفجر فأسفر. طبعا هون تلاحظ أنه ما صلى العصر ثاني يوم عند الغروب، في لسه وقت باقي. لذلك قال العلماء في تفسير هذا الحديث: هذا فيه وقت الاختيار وليس وقت الجواز، مثله الإسفار في الفجر. أسفر، أسفر يعني صار إذا شفت شخص من بعيد تعرفه ولكن الشمس لم تطلع بعد، فهذا وقته الاختيار اسمه. وقال: هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين. رواه أبو داود وغيره هذا الحديث. فالآن نبدأ بمعرفة الأوقات. افرض أنه ما عندك ساعة، ما عندك راديو، كنت في سفر، كنت في صحراء، كنت في البحر، في ممكن يصير بالمستقبل حضارة زول، الله أعلم، يمكن يلزمك ممكن ما تلزمك. الآن لازم تتعلم، تفيدك ما بتخسر شيء. كيف نعرف وقت الظهر؟ وقت الظهر الشمس عادة تشرق، تطلع تطلع تطلع، تقف في وسط السماء ثم تمشي نحو الغروب. عندما تقف في وسط السماء هذا اسمه وقت الاستواء. في وقت الاستواء تنظر إلى أي شيء له ظل، عمود، شخص، قلم بالأرض مشكوك، أي شيء عمودي على الأرض تنظر إلى ظله. هذا الظل الذي بجانبه اسمه ظل الاستواء. لنفرض طوله 3 سنتي، نصف متر، 20 متر، حسب طوله وحسب البلد اللي أنت فيها. عندما استوت السماء، الشمس في وسط السماء، يكون للشيء ظل. هذا الشيء الظل هذا اسمه ظل الاستواء. تتحرك الشمس نحو الغروب فيبدأ الظل هذا بالطول، يطول. أول ما يبدأ بالطول دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر. فيمشي الظل هذا يطول يطول يطول حتى يصير مثل طول هذا الشيء. مثلا هذا الشيء العمود طوله نصف متر، عندما توسطت الشمس في وسط السماء كان ظله 10 سنتي. بعدين بيمشي بيمشي بيمشي لما يصير 60 سنتي، لأنه هو طوله نصف متر وعندي 10 في وقت الاستواء صاروا 60 سنتي. لما يصير طوله 60 سنتي انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. سهلة؟ سهلة كثير. إذا مصير ظل الشيء مثله زائد ظل الاستواء، وهو الظل الذي يكون عند توقف الشمس ما بين المشرق والمغرب في وسط السماء لما تبدأ بالزوال. الظل هذا زائد ظل الاستواء تجمع الاثنين مع بعض، فإذا صار ظله مثله زائد ظل الاستواء بيكون دخل وقت العصر وانتهى وقت الظهر. فإذا صار الظل هذا مثليه 50 و50 و10 صار 110 سنتي بيكون انتهى وقت الاختيار للعصر، بس العصر لا ينتهي وقتها حتى تغرب الشمس. غروب الشمس واضح، كل الناس تعرف غروب الشمس هو أن تغرب في الأفق فلا تعد تراها، هذا غروب الشمس ينتهي به وقت العصر ويدخل به وقت المغرب. فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ويمتد حتى يغيب الشفق الأحمر. بعد غروب الشمس تنظر إلى السماء من جهة الغروب فتجد ضوءا أحمر في السماء، ضوء أحمر ينعكس على الغيوم، هذا اسمه الشفق الأحمر. يبقى وقت المغرب حتى يزول هذا الشفق الأحمر فيصبح ظلام دامس. إذا زال الشفق الأحمر وصارت الدنيا ظلاما انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. ويبقى وقت العشاء عند الشافعية إلى الفجر. الأفضل كما سيأتي معنا في ثلث الليل الأول أو في أول وقت، وفي رواية ستأتي معنا بعد قليل إن شاء الله أنه كان صلى الله عليه وسلم يحب تأخير العشاء إلى نصف الليل، وقال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل. الحنابلة ينتهي عندهم بنصف الليل وقت العشاء، عندنا يمضي إلى الفجر، ولكن الأفضل عدم. فأيهما أفضل، التأخير إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل، أم في بداية الصلاة في بداية الوقت كما سئل صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة لوقتها. ومعظم صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في أول الوقت معظم، وأحيانا كان يؤخر صلاة العشاء، حتى مرة أخر إلى أن نام الصحابة وهم جالسون في المسجد، صار قال كنا نجلس وننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر حتى خفقت رؤوسنا، صاروا يناموا هم جالسين، بعدين خرج عليهم صلى الله عليه وسلم وصلى بهم إماما. فقال العلماء، قالوا جمعا بين الأحاديث، إذا كان الإنسان يخاف أن ينام فصلاة العشاء في أول وقتها أفضل، وإذا لم يخف النوم فتأخيرها أفضل، هكذا قالوا. وإن كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام على الأغلب أنه كان يصلي في أول الوقت فأخرها لبيان الجواز أو لبيان أفضلية معينة. طيب الفجر، الآن عندنا فجران في اللغة العربية وفي الفقه، عندنا فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب لو واحد في غير المدن، بالمدن الآن مع الإضاءات والهذا لا نرى كثيرا، أما عندما تكون في قرية أو في بادية في مكان مظلم تشاهد هذه الأشياء بسهولة أكثر، مثل ما تنظر فتنظر ترى النجوم والكواكب، الآن في هنا لا ترى كثيرا. المهم قبل الفجر بحوالي ساعة، قبل أذان الصبح بساعة تقريبا أو أكثر أو أقل، يخرج نور في السماء مستطيل، يعني رفيع وطويل وعمودي على الأفق، يخرج على صورته تشبه ذنب الذئب، ذنب السرحان، شكله مستطيل كأنه ذنب، بيطلع الضوء هذا بعد شوي بيختفي مرة ثانية ويعود الظلام مرة أخرى، بعدين بعد شوي لما يطلع الفجر الحقيقي بتلاقي انتشر في الأفق كله، من أقصى اليمين، من أقصى المشرق لأقصى المغرب، أو من أقصى اليمين لأقصى الشمال، تلاقي النور كله طلع مع بعضه في الأفق وانتشر نحو الأعلى، هذا اسمه الفجر الصادق. فالأحكام الشرعية صلاة الصبح، إفطار الصائم أو صيام المفطر يتعلق بإيش؟ بالفجر الصادق. الكاذب ما له علاقة، الفجر الكاذب ليس له علاقة بشيء، هو يخرج وينطفئ ولا علاقة لنا به. فإذا انتشر الضوء في الأفق كله هذا اسمه الفجر الصادق، لما يطلع الضوء عند ذلك دخل وقت الفجر ودخلت الصلاة وأمسك الصائم عن الطعام والشراب والمفطرات. فإذا عندنا عند الشافعية وقت صلاة الظهر يبدأ بزوال الشمس، أول ما يبدأ ظل الاستواء بالتحرك والطول، ويمشي حتى يصير ظل الشيء الشاخص مثله زائد ظل الاستواء، فإذا صار الظل مثليه مثله عفوا مثله زي ظل الاستواء انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر يمشي وقت العصر إلى أن تغرب الشمس يبقى وقت العصر جائزا إلى أن تغرب الشمس ويبقى وقت المغرب من الغروب إلى أن ينمحي الشفق الأحمر من الأفق وتصبح الدنيا ظلاما ومن الظلام هذا إلى الفجر الصادق كله وقت للعشاء والفجر من الفجر الصادق إلى طلوع الشمس واضحة تماما صارت هذه هي الأوقات المعتمدة في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في المذهب القديم للشافعي يعني المتارك والإمام الشافعي له مذهبان قديم في العراق وجديد في مصر وهناك يعني معظم الأحكام نفسها ما تغيرت بعض الأحكام تغير بناء على اجتهاده الجديد ووجود أدلة جديدة أو إعادة التفكير والنظر أو كذا فمن هذه المسائل أنه كان الشافعي يرى في المذهب القديم في العراق أن وقت المغرب هو عبارة عن غربت الشمس أنا الآن صائم أكلت 3 تمرات شربت ماء دخلت الحمام استنزهت من البول توضأت صليت 3 ركعات فرض 2 ركعة سنة هذا الوقت انتهى بعد وقت المغرب وقت يكفي لحاجة الصلاة فقط طيب وبعده لسه في عندي وقت كبير لحتى يغرب الشفق الأحمر ويصبح الظلام قال هذا وقت ميت لا صلاة فيه مثل ما بين طلوع الشمس والظهر وقت الضحى هذا ما في صلاة مفروضة لا فرض لا فجر ولا ظهر قال هذا مثله في وقت ميت لا صلاة فيه يعني إذا صليت هذا الوقت علمانا حسبوه طلع معهم حوالي 25 دقيقة ما بين انك تفطر 3 تمرات وكاسة ماء وبعدين تفوت على الحمام وتتوضأ وتصلي 5 ركعات وبعضهم قال 7 ركعات معتدلة بسيطة يعني 2 ركعة قبل المغرب و3 وركعتين بعدها صاروا 7 قال هذا كله بياخذ 25 دقيقة فإذا أخرت الصلاة في المذهب القديم عن 25 دقيقة هذه تكون آثما وصلاتك قضاء ولكن المعتمد المذهب الجديد أن المغرب يبقى وقته إلى غروب الشفق الأحمر في مسألة مهمة جدا في السعودية بالذات لازم تنتبهوا لها الصلاة عادة في السعودية ما بين المغرب والعشاء 1:30 على مدار السنة إلا في رمضان في رمضان يؤخرون العشاء 1/2 ساعة فيصير 2 ساعة صحيح أنه لم يؤذن ولكن الوقت دخل بعد 1:30 الصلاة تصير قضاء مو يجي الواحد يقول ايه ما أذن لسه بكير لسه بدري لسه باقي 1/2 ساعة لا الوقت دخل فيكون الإنسان آثما بتأخير الصلاة عن وقتها الطبيعي ماشي لو واحد بعد 1:30 برمضان صلى العشاء صح صلاته صح لأنه العشاء دخل حتى لو أن المؤذن لم يؤذن الوقت دخل وتصح الصلاة وكله تمام نعود الآن إلى العبارة قال الإمام رحمه الله المكتوبات 5 الظهر وأول وقته زوال الشمس وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل استواء الشمس صارت واضحة الله هذه وهو أول وقت العصر اللي هو انتهاء وقت الظهر أول وقت العصر ويبقى يعني العصر حتى تغرب شو هي اللي تغرب الشمس طبعا لأنه ما بيقولوا لأنه مفهومة لما الله بيقول لك ذلك الكتاب لا رأي كتاب القرآن لأنه مفهومة فإذا شيء مفهوم ما يحتاج لتوضيح لذلك أنت الطلاب بيكونوا جالسين في الفصل عم ينتظروا عند الفصل الرياضيات يأتي الأستاذ يقول واحد من الطلاب جاء الأستاذ كلهم يخطر على بالهم أي أستاذ الرياضيات لأنه هذا درس الرياضيات ولا حدا بيخطر على باله أستاذ القرآن صح هذا اسمه التعريف الذهني تعريف ذهني معروف في الذهن فهلا إلا حتى تغرب يعني الشمس لأنه ما في شيء بيغرب غير الشمس والاختيار يعني الأفضل أن لا تؤخر عن مصير الظل مثليني صلاة العصر بس مكروه أن تأخر عن مصير الظل الشيء مثله. والمغرب بالغروب، يدخل وقت المغرب بغروب الشمس ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم وهو المعتمد. هذا نحن عكست أن القديم والجديد، بس نفس الكلام اللي قلته، والمعتمد نفسه، بس إن جديد حط قديم، إن قديم حط جديد. يعني في هذه المسألة المعتبر مذهب الشافعي القديم وليس الجديد، وهي من المسائل التي خالف، وعادة دائما يأخذون بالمذهب الجديد، إلا في 10-12 مسألة يأخذون بالمذهب القديم لرجحان دليله، ومنه هذه. قال: وفي الجديد، في المذهب الجديد، ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات. هذول اللي حكيناهم تبع 25 دقيقة. ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح. يعني هي قال العلماء في كل الصلوات تجوز، في كل الصلوات. لو واحد بدأ بالصلاة في أول الوقت وخشع وطول وصلى وانبسط في الصلاة وخرج الوقت وعم يصلي، هل يكون آثما؟ قال: لا أبدا، لأن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي الفجر إماما بالناس، فقرأ فيهم أظن سورة البقرة أو كذا صلاة الفجر، فلما سلم قال: يا أبا بكر، كادت الشمس أن تطلع. قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. شو عم نعمل نحن؟ عم نصلي، مو نايمين ولا عم نتفرج على التلفزيون، عم نصلي. لو طلعت لم تجدنا غافلين. واستدلوا على ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الأحيان المغرب فقرأ سورة الأعراف. سورة الأعراف جزء وشوي، أكثر من جزء وربع تقريبا، سورة الأعراف طويلة 206 آيات، فسورة طويلة قرأها في صلاة المغرب. فقالوا: إذا شرع في الوقت ومد حتى غاب، يعني الشفق الأحمر، جاز نص. قلت، يعني الإمام النووي قال: القديم أظهر، يعني المذهب القديم أن المغرب ينتهي بغروب الشفق الأحمر وإقبال الظلام. والعشاء، يدخل وقت العشاء بمغيب الشفق ويبقى إلى الفجر. أي فجر؟ الصادق. الكاذب ليس له أحكام شرعية. والاختيار، يعني الأفضل في صلاة الفجر، في العشاء عفوا، ألا تؤخر عن ثلث الليل وفي قول نصفه. الأفضل أنك ما تأخر العشاء عن ثلث الليل أو عن نصفه، لأنه عند غيرنا في مذاهب أخرى ينتهي وقت العشاء في نصف الليل ويكون آثما في التأخير بعد نصف الليل. والصبح، يعني يدخل الصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضوءه معترضا بالأفق، ويبقى حتى تطلع الشمس. والاختيار ألا تؤخر عن الإسفار. شو معنى الإسفار؟ بيقولوا هاي المرأة سفور، تعرف المرأة التي تخرج وشعرها مكشوف وبدنها ظاهر منه بعض العورة، يقولون هذه المرأة سافرة، أو يعني تظهر شيئا كذا. فالإسفار لما يؤذن الفجر يكون الدنيا ظلاما، فلو رأيت رجلا على بعد 50 متر أو 100 متر ترى شخصا قادما ولكن لا تعرف من هذا الشخص. فإذا بدأ الضوء ينتشر قبل طلوع الشمس تراه من بعد 100 متر، تقول: هذا أبو خالد، هذا أبو سعيد، هذا جاء فلان، هذا اسمه الإسفار. فعندنا يستحب أن لا تؤخر صلاة الفجر عن الإسفار، لأنه معنى ذلك أنه قاربت الشمس أن تطلع. وعند الأحناف، في مذهب الأحناف، يسن تأخير الفجر إلى الإسفار، عند الأحناف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. هذا مذهبهم. لذلك لما تروح على تركيا تدخل المسجد على صلاة الفجر بتلاقي طوّر الإمام جالس والمؤذن جالس، بتقرأ قرآن، بتقرأ جزئين، والعالم جالسة. فما تقوم تصلوا؟ هذول أحناف. بالهند نفس الشيء، باكستان، أفغانستان، هذول أحناف. فإذا صليت معهم بينتظروا حتى يطلع الضوء وانت خايف، فكر أن الشمس هتطلع، يقول لك: لا، هذا عندنا أفضل. فإذا أشفرت قاموا فصلوا. أما عند الشافعية الأفضل الصلاة في الظلام قبل أن تسفر، ويستحب أن لا تؤخرها عن الإسفار. هذا عندنا، لأن عموم الأحاديث الصلاة لوقتها والصلاة على وقتها وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحناف عندهم الدليل الذي قلته لكم وهي مسألة خلافية. طيب قال والاختيار ألا تؤخر عن الإسفار. طيب هلأ فائدة ثانية من السنن والآثار. طبعا المسلم أول شيء بيعمل فرائض ثم بيعمل السنن والنوافل الرواتب، بعدين ببلش يترقى في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله ولباسه وطعامه ودخوله وخروجه حتى يصير، قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، بصير حبيب الله. هذا بعدين من جملة الأشياء اللي بتقربك إلى الله أنك تلتزم بما نهى عنه رسول الله فلا تفعله وما أمرك به فتفعله. فأحيانا تكون كلمة وأنت ما بهمك، مثلا قال صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرم. هلا اذا قلت العنب والله عندي كرمه بالبيت ما بتكون آثما، ولكن خالفت السنه نقصوا لك درجه. يعني يوم القيامه لو دخلت انت واحد ثاني نفس المراتب انتوا اثنين، هو ما بيقول كرم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وانت قلت انت انقص منه درجه. عند الله ميزان حساس كثير، بالذره بحاسب الله سبحانه وتعالى. فأنت عشان تكسب الله مثلا سبحانه وتعالى قال في القرآن لا تقولوا راعنا، خلاص راعنا لا تقول، قولوا انظرنا. طيب خلاص قولوا انظرنا. اجا واحد قال يا رسول الله خبثت نفسي. تعرف لما واحد بيجي قارب انه يستقي يستفرغ تكون نفسه، نحن شو بنقول؟ ناس بيقولوا عم تلعي نفسه، ناس بيقولوا يا متضايق من معدته يريد ان يقي. هي قال له يا رسول الله خبثت نفسي، قال لا تقل خبثت نفسي، قل لقست نفسي، لأنه كلمة خبث ما حبها صلى الله عليه وسلم. قال له قل لقست. قال له لو واحد قال خبثت نفسي بيكون عاصي؟ لا. بفوت على النار؟ لا، بس نقصوا له درجة لأنه خالف السنة. فمن الأشياء الالتزام بالأقوال والأفعال السنة. مثلا من الأخطاء اللي بيرتكبوها الناس عنا في بلاد الشام بيقولوا اسمه عبد القادر، ومصر كمان نفس الشيء، سوريا ومصر عبد القادر. غلط، لأنك لازم تقول عبد القادر. الله مو اسمه القادر، اسمه القادر بالقاف وليس بالهمزة. وعبد الخالق كمان غلط، لازم تقول عبد الخالق. ورحت على السوق، الله يصرف عنك السوق، ورحت على السوق بالقاف لأن السوق مذموم. والخالق معناه لما يقولوا قالوا له ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ يركب عليها فما رضيت تمشي، قالوا خلأت الناقة، يعني صارت تحرن مثل ما يحرن الدابة ما رضيت تمشي. قال صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما كان لها بخلق، أخلاق أعلى من هيك. الناقة ناقة النبي، فما بسلطر عن الله خالق، وإن كان أنت نيتك طيبة والله إن كان ما يأخذك بس من أصلك درجة. والله مو اسمه القادر لأن الأدرة انتفاخ في القصية مرض، فالله اسمه قادر مو اسمه قادر. فهي من الأخطاء الشائعة، يقول لك والله وين كنت كنا بالسوق، بالسوق كنت، أو بدي أقول له بده مثلا في مسألة خطيرة مو كويس، بدي أقول له أنه الله سبحانه وتعالى إن شاء الله لا يريك مكروها، بقول له الله لا يرويك، أو قصده الله لا يريك، بيقول له الله لا يرويك. الله لا يرويك يعني ان شاء الله بتم عطشان طول عمرك، عم يدعي له. اخطاء لازم اصحح. هلا مو مذنب ولكن في افضل. ما كان صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمها؟ قالوا له برة، فلان اسمها برة. قال له بل هي زينب، غير لها اسمها. ليش؟ لحتى ما تمدح نفسها، انا برة يعني انا من الابرار، غير لها اسمها. واحد ثاني بالعكس قال له ما اسمك؟ قال له حزن. قال له بل أنت سهل. قام قال له لا أغير اسم من سمانيه أبي، هذا جده لسعيد بن المسيب. قال له مثل ما بدك، حزن حزن. قال ابن المسيب رحم الله جدي، قال لا زالت فينا حزونة بعد، سرى هذا الخلق، خلق الحزونة يعني صار يغضب بسرعة، سرى في الذرية حتى وصل لسعيد بن المسيب وهو إمام التابعين. لأنه ما رضي غير اسمه. لو سمى اسمه سهل كانت سرت السهولة ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعليم. فهمت علي؟ فهذا من الأفضل. فقال لك شو قال لك هون؟ قال قلت يعني النووي يكره تسمية المغرب عشاء. المغرب منهي عن أنك تسمي المغرب عشاء لوحده، والعشاء عتمة. قال صلى الله عليه وسلم، لا، بالحديث بالبخاري، لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب وتقول الأعراب هي العشاء. الأعراب البدو بأيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولوا صلينا العشاء، يعني المغرب. قال لا تغلبكم الأعراب، هي مغرب مغرب، قولوا صلينا المغرب. طيب العشاء؟ قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. فمكروه تقول صليت العتمة، صليت العتمة يعني أصدق العشاء، خليها العشاء. طيب هل يجوز أن ندمج المغرب والعشاء؟ قل صليت العشاءين، يجوز. أما المغرب لوحده عشاء مكروه. العشاءين اسمه التغليب في لغة العرب، التغليب. صليت العشاءين وجاء العمران، يعني أبو بكر وعمر، وهذان عقربان يعني حي وعقرب، وهذان أسودان يعني التمر والماء، هذا اسمه التغليب. فالعشاءان جائز. طيب ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العشاء العتمة، كيف هو منها عنها؟ هو سماها، قال إما أنه سماها لبيان الجواز حتى تعرف أن النهي ليس للتحريم ولكنه ذكرها، أو أنه سماها بين أناس لا يفهمون إلا هذه العبارة. كان في بدو لو قال لنا صلينا العشاء ما يفهموا عليه، أما لو صلينا العتمة مرة واحدة، أما في الحالة العادية منهي عنها. تمام. قلت يعني النووي يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة، والنوم قبلها مكروه. أن تنام قبل العشاء أي بعد دخول وقتها. أذن العشاء قال له رايح نم لي ساعة وبعدين صلي، قال له مكروه، إلا إذا فارق على الأخير نعسان، إذا بتصلي ما بتعرف تقرأ شيء، وعند ذلك معذور. أما في الحالة العادية كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها، يكره الحديث بعدها، إلا درس علم مثل هذا، أو مؤانسة ضيف، أو مداعبة زوجة، أو تربية أولاد، يعني في خير. أما واحد صلى العشاء وقعد على التلفزيون مكروه، هذا إذا التلفزيون عم تشوفه مباح مكروه، القعدة مكروهة. أما إذا عم تشوف حرام هذيك بحث ثاني، في أي وقت مشكلة دي. أما نحكي الآن في الحالة العادية، تضييع الوقت بعد العشاء في غير خير مكروه، وقبل العشاء يكره النوم حتى تصلي تأمن على الصلاة بعدين روح نام. تمام. والله جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. قال باي أربعة، يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة والنوم قبلها والحديث بعدها إلا في خير، والله أعلم. طبعا في أحاديث روى الحاكم عن عمران بن حصين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل، لأنه في خير جلسة بعد العشاء أما حدثنا عن بني إسرائيل فيها عبر، فيها قصص، فيها أحكام. فائدة ذكرها الشيخ الشربيني في هذا الكتاب، قال روى مسلم، تعرفوه أكيد كلياتكم بس للتذكير، روى مسلم عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجاج ولبثه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، يعني قد أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم، إن 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر صار يوم سنة وشهر، ويوم كجمعة صار سنة وشهر وأسبوع، كم باقي كم يوم؟ 37 يوم عادية، قديش بيطلعوا كلهم؟ سنة وشهرين وشوي، سنة وشهرين وشوي. قلنا فذلك اليوم الذي، شوف الصحابة عقل وين وبايش مهتمين، اول ما قال لهم الدجال في يوم كسنة على طول عم يحسبوها كيف نصلي سنة طول اليوم طويل كتير، قالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. يعني اذا بقيت الساعات هي موجودة في الحضارة، لما يجي الدجال الله اعلم شو بصير، تزول الحضارة ولا تبقى الله اعلم. لو فرضنا ان الحضارة ذلك، يا ترى تبقى الساعات ولا تزول ايضا؟ الله اعلم. اذا بقيت بتعير بالساعة، كل يوم الساعة واحدة الظهر تصلي الظهر، الساعة ثلاثة ونص اربعة تصلي العصر، بتم تعمل هيك. وعلى الساعة سبعة مثلا ثمانية بتصلي المغرب، والساعة عشرة بتصلي العشاء، الساعة خمسة الصبح بتصلي، هو ما في صبح كله ضوء، فهتصلي صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء 360 مرة، وهو لسه ضوء، الله أعلم شو بصير بالكون. هيك قال عليه الصلاة. لذلك شو قال؟ قال اقدر له قدره. قال الأسنوي فيستثنى هذا اليوم مما ذكر في المواقيت، طبعا زوال الشمس وغروب الشمس هذا مستثنى، ويقاس به اليومان التاليان، واحد شهر واحد أسبوع. قال في المجموع يعني الإمام النووي وهذه مسألة سيحتاج إليها، ممكن أنت تحتاج، ممكن ابنك، ممكن حفيدك، ممكن اللي بعده الله أعلم، سيحتاج إليها، نص على حكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنت الآن تعلمت المسألة هذه تمام، ومتت قبل أن يأتي الدجال، شو استفدت؟ استفدت درجة عند الله. كل مسألة علمية تتعلمها عملت بها أو لم تعمل، كانت مثلا الحيض والنفاس، شو دخل الرجال بالحيض والنفاس؟ متعلمت الأسبوع الماضي، في عندك درجة عند الله سبحانه وتعالى في الجنة. كل مسألة علمية ترفع الدرجة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما بيستوى. لذلك ليس العالم كالجاهل، يوم القيامة كل علم تتعلمه من الخير سيرفعك عند الله درجة. إن شاء الله مكمل في الأسبوع القادم بإذن الله. نعم. هذا القول اللي يعني غير معتمد، وإن كان الأفضل عدم التأخير حتى يخرج من الخلاف. إيه هو في أحاديث بإقامة صلاة المغرب بالذات بسرعة، بس الصحابة يعني كانوا يصلوا ركعتين وصلوا على طول، وهو الأفضل يعني. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا، وارفع درجاتنا عندك في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.